بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. tunaendelea na tafsiri ya sura Ash-Shura, ambayo alikuwa tushafikia aya ya 15. Tutaanza aya ya 15. Falidhalika, kwa sababu ya hii dini, fad'u, lingania, wastaqim, na uwe sawa. Tumeambiwa maneno kama haya sallallahu alayhi wasallam. Kama umirt, kama ulivyoamrishwa, lingana na unyoke katika kutimiza maamrisho ya Allah. Wala tattabi ahwaahu, wala usifuatefuate matamanio ya hawa na ukhalifu. Wa qul amantu bima anzala Allah, waambie nimeamini yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, min kitabin, kutokamana na Qurani na vitabu vilivyotangulia. Wa umirtu, nimeamrishwa, liaadila bainakum, yani nifanye uadilifu na usawa kati yenu. Allahu rabbuna, Allah ndiye mlezi wetu. Wa rabbukum, na mlezi wenu. Lana, tunao sisi amaluna, matendo yetu. Walakum, ni yenu nyinyi, amalukum, matendo yenu. La hujjata bainana wa bainakum, hatuna hujja kati yenu sisi na nyinyi na sisi, kati yenu nyinyi na sisi hatuna hujja. Ilobakia tu Allahu yajma'u bainana, Mola subhanahu wa ta'ala atatukusanya kati yetu sisi. Wa ilayhi al-masir, na kwake tutarejea subhanahu wa ta'ala. Falidhalika, kwa sababu hii dini ya sawa na njia ilonyoka, fad'u, lingania, lingania ya Muhammad. Kwa sababu hii dini uloteremshiwa wewe na hivi vitabu vilo kitabu uloteremshiwa na vitabu vilo teremshiwa mitume ilotangulia, basi pana maamrisho fulani kwenu nyinyi. Fad'u ilayhi ummatak, kila kilichoteremshwa katika Qur'ani, walingania umma wako, walinganie umma wako, na wahimize na wajipinde juu ya jambo kama ile katika kutekeleza. Na hakuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, man lam yakbalhu, asiyukubali ufanyeje? Hakusema afanywe nini. Falidhalik, kwa hivyo, fad'u lingania, ay falidini alqawimi, kwa ajili ya dini ya sawa. Alqawimi maana almustaqim, wasawa, والصراط المستقيم ننجي لنيوكا الذي أنزل الله به كتبه أنبايه من يزمه مترمشا كوايه وكتبباك وأرسل رسله ناكتم متمياك فادعوا إليه لنغانية نجيهيو أمتك أمواكو وحضهم عليه نوهميزه juu ya kufuata njia hiyo na dini hiyo wajahid alayhi na ujipinde wewe man lam yakbalhu kumwelekeza yule ambaye hatokubali katika yale utakaulingania wewe kwa hivi ndivyo alivyoamrishwa mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia tena wastaqim hebu jiweke sawa sawa wewe nafsi yako kama umirta kama ulivyoamrishwa wewe binafsi yako awalan ujiweke kisawa sawa kama ulivyoamrishwa istiqamatan kulingana muwafiqatan ilowafiqiana li amri llahi inna amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la tafrita hakuna kupunguza wala ifrata wala kuchupa mipaka unakuwa mustaqim hali ya kati na kati hupunguzi wala huzidishi bal imtithalan li awamir Allah bal ni kwa kufuata imtathal baana itiba' itiba'an li awamir Allah subhanahu wa ta'ala wajtinaban li nawahihi na kuji weka mbali na makatazo ya Allah ala wajhi al-istibrari kwa njia kuendelea alwajhu na bi'ala tariqa ala tariqa mustamira kwa njia inayoendelea usio kwamba wakati mwingine walingania wakati mwingine hulingani wewe endelea kulingania na udumu juu ya kuwalingania hawa kwa njia hiyo فأمره يزموا كما مرشا متومه بتكميل نفسه مانزو ايكاملش نفسي yake yeye mwenyewe ikamilisha nafsi yake kwa kule kuilazimisha nafsi yake kufuata yale aliyoteremshiwa biluzum alistiqama kwa kuwalazimisha wawe na msimamo wa kisawa sawa na mwelekeo wa kisawa sawa alistiqama kama قلنا ni kwamba اعتدال على الحق والصواب الاعتدال على الحق والصواب كلingana katika haki na usawa ndio inaitwa nini istiqama inaitwa istiqama طيب وبالتكميل غيره بالدعوه na kukamilisha vinginevyo sio kwa hivi kwa kulingania ila dhalika katika dini kama hiyo na istiqama kama hiyo wa min al-ma'lum inna mambo ambayo yanajulikana anna amra rasul sallallahu alaihi wasallam kwamba maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi ni maamrisho wa umma wake wote idha lam yarid takhsisu lahu ikiwa haikuja dalili ya kumhusisha yeye peke yake amri kama ile amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni aam yeye pia yuingia lakini ikija dalili bitakhsisi dhalika lahu kwa kumhusisha yeye tu masala kama yale ya hukuma ile basi hubainishwa ufahamu hubainishiwa kwa dalili kwamba hii ni dalili takhsisi yako wewe peke yako ni yako wewe mtume sallallahu alaihi wasallam peke yako hii hukumu umma wako hawashirikiani na wewe katika hukumu kama hii mfano mathalan hiba almar'atu allati tahibu nafsaha linnabi mwanamke ambaye kwamba anajitolea mama ya rasul nioe mimi hapewi mahari hana mahari yafaa kumwoa mwanamke yote bila mahari haifai hadha khas bi nabi sallallahu alaihi wasallam je mwanamke kama huyo alifanya hivyo leo atakwambia mwanamke nioe mimi, utakuwa utatumia hukumu hiyo ya mtume kwamba hatakuwa na mahari? La, haiwezekubaliwi. Ni lazima mtu atoe mahari hata kama ni kitu kidogo, hata walau kana jauzan min alahdhiya, hata kama pea moja viatu, ni lazima utoe kitu jauzan min alahdhiya, hata kitu kidogo ambacho cha dharauliwa lazima apewe, ni lazima. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kwake ni khas, imekuwa hii ni hukumu na muhusu ya mtume peke yake sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa ana khiari ya kumoa na ana khiari ya kumwacha. Shafahamu. Tayib, wala tattabi ahwaahum, usifuate matamanio ya nafsi zao, ay ahwa almunharifina, matamanio wale walopinda. Usifuate matamanio wale walopinda, ay alladhina taraku jadata tariq, wale walioacha njia sawa. Alladhina taraku jadata tariq, alladhina taraku tariqa sawab, wale walioacha njia ile sawa, ani dini ya dini, wakienda min alkafarati, miongoni makafiri, walmunafiqina wanafiq, hawa watu hawa, basi wewe usifuate matamanio yao, wale ambao wamepinda kutokana na dini, miongoni makafiri na wanafiq. Imma bitiba'ihim ala ba'd dinihim, au imma kuwafata kwa baadhi ya imani yao na dini yao, au bitarki da'wati ila Allah, au kuacha kutolingania katika njia ya Mwenyezi Mungu, au bitarki istiqama, au kwa kuacha kuwa na unyofu na usawa. Fa innaka kakwewe nittaba'ta hawahu, ibn Muhammad, utakapofuata matamanio ya nafsi yao hawa, min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi, ba'da kujilia miongoni mwa maarifa na ilmu na ujuzi, innaka kawewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha wakati huo, la min adh-dhalimin, utakuwa miongoni mwa wale walio yani miongoni mwa wale ambao wale walojidhulumu nafsi zao mbele ya Mwenyezi Mungu. Madhalim, na hapa dhalimin za kuwa ni dhulma, na dhalimina vile za kuwa ni shirki. Adhulmu yusama shirka, hawa yusama dhulma shirka. Anafahamina? Naam. Walam yakul wala tattabi dinahum, shuf kaif Mwenyezi Mungu hakusema usifate Muhammad dini yao, anasema usifate matamanio ya nafsi yao. Kwa nini? Lianna hakikata dinihim, hakika ukweli wa dini yao, hakika ukweli wa dini ya hawa makafiri, alladhi sharahu Allahu lahum, ambaye Mwenyezi Mungu amewekea kama ni sharia, huwa dinu rusuli kullihim, hiyo ndio dini ya mitume wote. Kwa hiyo sasa ukiambia hivyo, basi takuwa kama wewe umekataa kitu ambacho kwamba kimethibiti kwamba ni katika Uislamu. Awalam yakul wala tattabi dini, usifuate dini yao, usifuate dini aliyoteremshiwa wewe na ule mtume anamwigiza, yote ni dini moja. Sasa hakuambia hivyo, lakini Mwenyezi Mungu akaambia usifuate matamanio ya nafsi yao iliyopinda, matamanio ya nafsi yao ya kuacha dini na kufuata vinginevyo, kuacha da'wa ila Allah, kuacha istiqama, hiyo acha. Tayib, walakinahum, lakini wao, lam yattabi'uhu, hawakuifuata, bal ittaba'u ahwaahum, hawakuifuata Qur'an na mtume sallallahu alaihi wasallam, bal wamefuata matamanio nafsi yao, wattakhadhu dinahum, wakajifanyia dini yao kuwa ni lahwan, ni upuzi, wa la'iba, na mchezo. Hawa ndio kazi walioifanya, dini yao wamefanya ni nini? Ni upuzi na kucheza. Maneno ya upuzi yasikuwa na maana na kucheza, haya waingia masufia, waingia asufia, ingia. Naam, mtu anasema kwa usoma kitu kinaitwa dhikri, kinaitwa nini, dhikri, alafu anaimba tawbaiti sema kwamba mimi nimepewa glasi ya tembo nikalewa, napewa glasi ya tembo fa askarani nikalewa, alafu waona masako wakati kama ule apanda majadi akarukaruka akagonga na miguu na ardhi, wala hakunwa tembo, basi tu ni tasnifu, ni akili yake ni hawa khatira jidda. Umeona, ni hatari sana, hatari sana. Kwa hivyo tahadhari na watu kama hao, sifate wanaojifanyia dini yao ni mchezo na upuzi, lao ni upuzi na mchezo. Waqul sema lahum, kuambia inda jidali, wakati unapojadili ya rasulana wa munadharatihim, na wakati unapokuwa unafanya mjadala na wao, waambie hivi, amantu bima anzalallahu min kitabi, mi naamini kila kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vitabu vyote, min kitabi yani naamini vitabu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewateremshia mitume, wale ni mitume wa haki, wale ni mitume wa haki, na mimi ni mtume wa haki, kwa hivyo naamini yale waliyoteremshiwa. Litakun, ipate kuwa munadharatuka, mjadala wako lahum, wao, mabniyatan, imejengwa ala hadha al-asli al-azim, kwa msingi huu mkubwa, amantu bima anzalallahu min kitab, msingi mkubwa sana, mimi naamini kila alichokiteremsha Mwenyezi Mungu kutokana kitabu chochote ambacho mpaka sasa hukumu yake yafaa kufuatwa, mimi nitafuata, ama ikiwa imekusha wakati wake, sharia yangu ndio imefuta, hayatakuwa mengine. Tayib, asema adali inaonyesha hiyo msingi, ala sharafi alislam, juu ya utukufu wa dini ya Kiislamu, wa jalalatihi, na ukubwa wake, wa haimanati, na kutawala kwake dini ya Kiislamu, ala sa'il adyani, baki ya dini zote zinatawaliwa na nini, na Uislamu. Kwa hivyo dini ya Kiislamu imefuta dini zote, hakuna dini ambayo kwamba hivi sasa inakubaliwa kuwa ni dini kwetu sisi, isipokuwa kuna baadhi ya maamrisho ambayo kwamba sisi tumeamrishwa na yameafikana na dini yetu tuifuate na tuifanye kitu kama kile baadhi, lakini zile sharia zao zote madamu hazikusadikishwa na sharia yetu, basi wa sisi hatuifanyie kazi wala hatufuati, kwa sababu ulama umetokea kaida, umetokea msingi, hal dinu qablana dinu lana, hal dinu man qablana dinu lana, je dini ya walotutangulia sisi mitume ni dini yetu sisi? Swali, hal dinu man qablana dinu lana, dini ya walotangulia ndio dini yetu sisi? Ni kwamba, jawabu ni kwamba naam, ni dini, idha wafaka dinana, inapofikiana nini na dini yetu, lakini idha khalafa dinana, ikikhalifu dini yetu la hatuifuati, ikikhalifu dini yetu hatuifuati sisi. Tumefahamiana vizuri? wa anna dina, na hakika dini, alladhi, ambayo, yaz'umu ahlul kitab, wadai watu walopewa vitabu, mayahudi na madasara, wadai annahum, kwambao alii wako katika dini hiyo, basi juzun min alislamu, ni sehemu katika Uislamu, ni sehemu katika Uislamu. Wa fi hadha, na katika jambo hili, irshadun, pana kuelekezwa na kuongozwa, irshad taujih wa laftun nadhari, kugeuzwa na kuelekezwa, ya kuwa ila anna ahlul kitabi, ya kwamba watu waliopewa vitabu, ميهودنا من نصارى إن ناظروا مناظرة مبنية وكي جدينا مجادلة إلو جنقوا على الإيمان يو يمسينقوا إيماني ببعض الكتب وأميني بعض الكتاب أو ببعض الرسل أو كواميني بعض يمتلوم دون غير فسنا وانجينيو فلا يسلم لهم ذلك جنبو هيلو حلويزي قواني أماني نساوى قواواك بشاء لأن الكتاب الذي يدعو إليه حقيقة كتاب مجكم بيوى الإنغانية والرسول الذي ينتسبون إليه نمتلوم ينبقوا مويقيميزي من شرطه من غير ما شرطياك أن يكون مصدقا بهذا القرآن أبي نمن يكصدقش كتابك في القرآن نتوم يوت أني تنقولي لازم أصدقش القرآن ومصدقا لما بين يدي من التوراة إلى آخره لازم يي أنا صدقش نوابيا وصدقش كما كنا كتاب وتقويا أني كتاب تحق نعم لأن الكتاب الذي حكيتهم بكم يدعون إليه ونيلنغانيا والرسول نمتم بكم ينتسبون إليه ونجيجميزا من شرط كتابه ونمتم هو أن يكون مصدقا بهذا القرآن لازم يصدق شيء القرآن وبمن جاء به نكلا كيتو نكلا نيولي ألوك جناهي القرآن أبينان تبي محمد صلى الله عليه وسلم تبي محمد صلى الله عليه وسلم فكتابنا كتاب شيت ورسولنا نمتميوات لم يأمرنا حواكوات أمرش سيسي إلا بالإيمان بموسى وعيسى سيسي هتكو أمرش وكتنا كتاب شيت ولم تميوات فكوا وأميني موسى نعيسى والتوراة الإنجيل الذي أخبر بها ميتوكش خباري كويو ميزمونغ وصدق بها ناك صديكيشا أمتومي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها مصدقة له ناك توكش خباري كويو إن صديقي قرآن ومقرة بصحته ناك كبالي أسهيه و Quran kitabu hivi vinasema kwamba vinakubali kwamba Quran ni sahihi ama mujarrad at-taurat ama kupatikana tu basi taurat au injil kupatikana tu wa Musa na Isa alladhain lam yusafu ambao kitabu wabili au mitumili ambao kwamba lam yusafu لم يوصفوا لنا هواكتو إليزيا ولم يوافق لكتابنا ولا هواكوافق لنا كتاب جنت فلم يأمرنا بالإيمان به من يزمك سبحانه كتو أمرشا كوامين ومتومي ولو تنقلية ومكونينا شريع لا تؤمن إن شاء الله السلام أزال. نعم تنامين لكن واو واجب واو منذ وكيري كوانب قرآني ليو لازم أي كيري كما فيلي انتم محمد صلى الله عليه وسلم مكيري فيلي بتابو واو نايلي معنى الوافقيانة نا قرآني تكوف اللو تلمشيو أبوانا مطومي صلى الله عليه وسلم ولا هتسمي كوانب انتم ويت نا كتابو شيت kutuamrisha isipokuwa ni kuamini Musa na Isa na Taurati na Injili basi yankushi kwa sivyo yale aliyosadiki mtume tuyasadiki na yale ambaye hakusadiki mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani hatuyasadiki sisi wa umirtu li'adila bainakum nimeamrishwa nifanye uadilifu kati yenu katika kuwahukumu katika kuwasomesha katika kuwaelekeza katika njia sawa ni lazima nifanye uadilifu na usawa kati yenu ai fil hukmi katika hukumu fi maftalaftum fi katika lile ambalo mtatofautiana katika jambo kama lile fala tamna'uni hainikatazi mimi kufanya waadilifu adawatukum wadui wenu nyinyi mnanifanyia mimi. Nikasema kwamba hawa madamu wanichukia, wanifanyia wadui, na mimi ndiye maamuzi nitawakhini la nitawahukumu kwa haki na usawa. Ya ahlal kitabi, nyinyi mliopewa vitabu, min aladli bainakum, kuwafanyieni usawa kati yenu, wa min aladli fi lhukmi baina ahli laqwal almukhtalifa, na kufanya waadilifu katika hukmu baina ya watu wenye maneno mengi zinazotofautiana, min ahli lkitab, miongoni mwa ahli kitab, wa ghairuhum, na wasiokuwa wao, an yukbala ma maahum min alhaq, ili ikubaliwe yale walionayo miongoni mwa haki, wa yuradda ma maahum min albatil, na ikataliwe batil walionayo. Naona namna gani sisi ikiwa tumeona haki tunakubaliana nao na tuwafuata, na ikiwa tumeona batil kuikataa batil na tutasimama uso wa batili kukataa moja kwa moja. Huu ndo waadilifu wa kisawa sawa aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya ahlu alkitab. Allahu rabbuna wa rabbukum, Mwenyezi Mungu ndiye mlezi wetu na mlezi wenu. Ay huwa rabbul jamia, yeye ndio mola wote. Ya mola ndi mola wote. Lastum bi haqqa bihi minna, nyinyi hamuna haki naye zaidi kuliko sisi. Kabisa, ni mola wetu, ni wa haki kumwamini. Lana a'maluna, yani ni yetu sisi matendo yetu ya khairi na shar, walakum a'malukum, na nyinyi pia muna matendo yenu ya khairi na shar vile vile. La hujjata bainana wa bainakum ba'dama tabayyanat alhaqaiq, hakuna hoja ya kushindana kati yetu sisi na nyinyi baada ya kutubainishia alhaqaiq, ukweli. Alhaqaiq ma maana asidq, baada ya Qur'ani kutubainishia ukweli wa mtu kama yule au ukweli wa jambo kama lile. Wattadaha alhaq min albatil, naikadhi ikawa wazi haki kutokamana na batil, kutokamana na batil. Walhuda min ad-dalal, na vile vile uongofu kutokamana na upotofu. Iwe wazi, iwe wazi, sema ba'dama tabayyanat alhaqaiq, baada ya kutubainikia wazi wazi peupe alhaqaiq, ukweli. Naam, haqaiq bimaana asidq. Ona watadaha alhaqu, na ikawa wazi haqi min albatil, kutokamana na batil, haqi kwazi kabisa. Walhuda, na uongofu, min aldalali, katika upotofu. Lam yabqa liljidali, haikubaki katika kujadiliana, walmunaza'ati, na kuvutana, mahalu sehemu. Hakuna tena sehemu kushindana, kila kitu kimebainishwa, dalili zipo, hakuna maana ya kuvutana vutana. Umefahamu ahla sa, ukifahamu ufahamishwe basi, khalas, hakuna kitu kingine hapa, hakuna kitu kingine. Tayib, limadha hadha kulluh, kwa nini yote hayo? Lianna almaqsuda min aljidal, min aljidal, hakika maksudio na matakwa kutokamana na kujadiliana, innama huwa bayanul haqi min albatil, si kwa linginelo isipokuwa ni kubainisha haki kutokamana na batil. Kwa nini wajadiliana na mujadala asli yake haifai, ila ikiwa ime wekewa vifungu fulani, kama tulivyoambiwa kwamba ahlu kitab تجادلنا بالتي هي أحسن. ونمنا مزوري كبيسة ولوقا جيمة كبيسة إلت وإلكيزة كتكدين. طيب أسمى مقصوديه كتكمان مجادله إنما هو بيان الحق من الباطل. سلنجيني لسفقوة نكبينيش حق كتكمان باطل ليهتدي الراشد إلي أونغوكي كتكنجيا سوا مونغوف ولتقوم الحجة على الغاوي نايتبتي حجة نادليلي يوم بطوف الغاوي الضال. الغاوي من هو؟ الضال. نعم. وليس المراد بهذا هيكوا متاكوا وجنبهيني أن أهل الكتاب كومبها ويهود المنصارى لا يجادلون لا يجادلون بمعنى هوا تجادلوا كيف والله يقول كوانيني فيب وسجادلوا نميزمو يسمى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا مسجادلان الكتاب لكن كبديكوا ومتجادلان ناو إلا بالتي هي أحسن. سيبيو فيديو ربوفانيا كنا بعض يوات ومبا يقبح دين الإنسان أمام الناس ثم يرجو أن يكون من محب هذا الدين. أنا كواندا أنا مفقزي أمت دينياك بين يوات خلفو أنا ترجيه كمبا أتبين دسانا ديني كما هيو أمبا يكوانبا ميينجيه كحدي هيو أولاش يمتو سوا هيدي زيوي نسوا سوا هيدا تتيز لكن سيو كوانبا mtu anafanywa mujadala halafu wazomwa wafanywa nini wafanywa nini ambao wewe utarajia yafanye nini aislimu. Sioni kama kuna maana yoyote hapa. Hao makafiri sawa na wengine ambao Mwenyezi Mungu asema illa billati hiya ahsan. Maneno mazuri ni muhimu sana. Tayib wa inma al murad ma dhakarna hakika matakwa ni yale tulotaja. الله يجمع بيننا نزمغة تتقسانيا كتيتو وإليه المسير نقواكي انديو ماريجيو حقونا بالبنجين روكا روك حقونا بالبقو كيمبليا ولا بالبقو بنيوكيا ولا سيمو يكوهو جهاب وكسيمو كمباها نقوجا ميمي تنزاني أردنجين نينت سي دنيا هيتو حقونا يوتي الإمام ومبقوام هايوي زكال ويوترقيا كوامولا سبحانه وتعالى صوت يوم القيامة فيجازي كلا بعمله أتمليبا كلا موجة وما تندوك يالي ركوك يفني. ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب حقه وقت هو وتصدقك نكوى وازي مونغو كتكمانا مكويري كتكمانا مونغو تجريكانا النان نهاوة مقريش نهو مكفيري أو نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب والذين يحاجون في الله نوالي أبا وكوانبا وجديلي وجديلي أم يزمون من بعد ما استجيب له بعد يكويتكيوا نم يزمون صلى الله تعالى حجتهم داحضة أي حجة ياو نبات نزائل إنا ونروك إنا بطيع عند ربهم كومولاو هوانا صاب وعليهم غضبون نفل بلي الله موكسركيا ولهم عذاب شديد نفل بلي ونعذاب إليو كارسا كاري كبس عذاب إليو كاري كبس إلي يجركاني كتك امتحاني أتك يفول بزور النان وهذا تقدير لقوله نكوكيري نكوثبتشا نينو لك مولا سبحانه وتعالى لا حجة بيننا وبينك تنا حجة كتيتسيسي نانيني أبدا. كنا قرآني هاب يهجة زانينو نيتفوت كنا متومي هو يهاب وتفت حجة قاك لا حجة بيننا وبينك حتونا حجة نا دليلي كتيتو سيسي نيني كتك كي يزمزي مامو أمامكم بحيامو كتك أمامرش ومتومي عليهم الصلاة والسلام. طيب ولتقوم الحجة على الغاوي إلي باتك السمام حجة جوه غاوي مقطف وليس المراد بلا سيماناك ملينغو بهذا كجمهين أن أهل الكتاب كم واتلوا بكتاب لا يجادلون ولا يجادلون تقوى دلون تقوى نيبورة زيد كما لبويك منيفة خواهوا جادلوا كيف والله يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي حسن كما يليفيو بلبيري كتكا آي نينجي سان طونا آي نينجي سان. طيب سيما هذا تقرير له هيني كوكيري من يزمون سبحانه وتعالى وكوانبيا لا حجة بيننا وبينك حطونا حجة بين محمد ومصحابنا بين مكافر وجوه كلا كتو فأخبر هنا أكوباش خباري هابا أن الذين يحاجون في الله ولي ونوجدليانا كمهس من يزمون بالحجج الباطلة وحجة أنبازني باطل وشبه المناقضة نحجتات إنه تشانقوانا نقضى مشانقوكا نقض. نعم من بعد ما استجيب لله بعد كتكيوا الله أي من بعد ما استجاب الله من بعد ما استجاب لله أولو الألباب بعد يكتكي وجل من يزمون ولي ونياكيلي والعقول الباب والعقول لمعنى موجة لما تبين له من الآيات اللي ببينكيها واو كتك آية أمبازو والكوى وكي تيرمشيوا القاطعة آية أمبازو زا دليلي زا يقيني والبراهين الساطعة نهوجة زيني موانغازة ساطعة زينا لو ميميرتوكا زينا زو ميميتوكا سيدا سيما. فهؤلاء المجادلون هاوني مجادلة للحق حقي من بعد ما تبين لا أولو الألباب العقول ونياكيل زوري لما بين لهم من الآيات القاطعة ولببين سوى آية زين حجة ككاتة والبراهين دليل ساطع زين نور وكبين سوى فهؤلاء مجادلون للحق هاو هنديو ونوجادلي حق من بعد ما تبين بعد كبينكيوا حجتهم داحضة حجياوني باطل يمردشوا أي كباليوا فهي مردودة عليهم وتردشوا ونيوا حجة كمنزلة مدام مجوا حق هلاف وكابين ده وانا حجة غانا وتقجانا بدا حق أكون حجة وتقجانا بدا حق أكون. نعم أي باطلة وجاوني باطل مدفوعة يكسكم مبالغكم عند ربهم كمولواه لماذا لأنها مشتملة على رد الحق حجزاو زمكسانيا كتك ككتحك وبان موجة فهمكم كما وانا كبالي حقا وبان موجة وانا نعم وشفام ويبقى حجة ياو نباطل لمي سكموا مبالي نايك كتاليوا ومولاو قال لأنها مشتملة على رد الحق وسبب حجة ياو إمي كسانيا ككتا حق وكل ما خالف الحق نكلا كيتك نخالف حق فهو باطل نباطل باطل كيف حجزاه هزينا معنى ييوت سبحانه وتعالى أمي باطلشا وعليهم غضب ننجياه حسير يا الله ونيني بعصيانهم وكمعاصي وإعراضهم عن حجج الله نكيبوزي حجز الله وبيناته وتكذيبها نما أبو أليزا من يزمه وازي وازي نكويا كانوشا وإذا من يزمه أمي وكسركيا jambo la kupuzia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo kwa hata binadamu pia anapokupuza wewe utasikia vibaya. Je, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muumba mbingu na ardhi unampuzia wewe, wafikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haielewi yale unayofanya? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewakasirikia hao, eh, walahum adhabun shadid, wana adhabu kali kabisa. Hujja yao ni batil, Mungu amewakasirikia na wana adhabu inayoumiza kali sana na kubwa sana. Huwa atharu ghadabillahi alayhim, hiyo ni ndio athari ya hasira ya Mwenyezi Mungu kwa kuwakasirikia, ndio ikawa sababu ya Mwenyezi Mungu kuwawekea adhabu kali hawa jamaa. Fahadhi uqubatu kullin mujahid kull, hadhi uqubatu كل مجادل للحق بالباطل. هيني عذاب ومتاسو يا كل من يجادل حق وباطل. هنا انا يجادل حق وباطل اثر yake ni kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, athar yake ni kuadhibiwa adhabu kali. الله الذي انزل الكتاب, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliteremsha kitabu cha Qur'an, kitabu cha Qur'an bila haka kwa kweli sibat wal mizan, na kwa mizani ya sawa sawa. Laysa hunaka yani tanaqudul mizan, kuchanguana ile mizani aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama yudrika, ni kipi kinachokujulisha wewe, la'alla sa'ata qarib, kwamba kiyama kiko karibu. Hakuna atakujulisha kwa sababu kiyama ni ghaib. Kiyama ni ghaib na Mwenyezi Mungu peke yake ndo anaijua hiyo ghaib. Hakuna mtu mwingine anaijua. Naam. Yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha, wanaitakia haraka kiyama wale ambao kwamba hawaamini. Mleteni hiyo kiyama, mwilete kiyama kama ni kweli, isimame hivi sasa kwa sababu hawaijui. Wa hawajui madhara yake. Sasa wanaifanyia haraka, yastajiluna al-adhab, wanaifanyia haraka sana kwenda kukumbana na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina amanu mushfiquna minha, na wale walioamini Mwenyezi Mungu wanaiogopa. Ashfaq bi'ana khaf, wanaiogopa. Minha minan nar, ويعلمون ونجوا أنها موت, أنها الحق, وما موت نكويل لن يحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة, حقيقة ولي ونوك جديد كهس قيامة, لفي ضلال بعيد وقت كوبتوف ومبالسان. تقوى وكم بالسان كتك وبتوف أما مونغ ميسيف وما ني بعيد. Haya ndio yale yatakawasibu hawa jamaa ambao walokata haki, pamoja na kwa Mwenyezi Mungu na mtume wafanyia wao uadilifu na usawa, lakini wao wakaisukuma ile haki na uadilifu na Qur'ani kando. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawajazi kwa hasira na adhabu kali, hoja yao ikawa ni batil kwa sababu kwa wamepuuzia maneno ya Mwenyezi Mungu na wameasi maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wamekanusha. Tayib, lama dhakara Ta'ala, alipotaja Mwenyezi Mungu anna hujajahu wadihatun, hujja zake ziko wazi, baina, mbainishwa, ziko wazi na zimebainishwa, bihaithu kwa namna istajaba laha kullu man fihi khair, kwa namna ya kutikiwa na kila mwenye khairi. Wazi kabisa, kila mwenye khairi ndani ya nafsi yake akisomewa hizi aya ya Allah anakubali. lakini yule ambaye kwa Mwenyezi Mungu hakujalia khairi katika moyo wake hatakubali. Yeye anaona kwa zile aya ambazo zimenyoka na maana yake ile nyoka kwamba ni kombo kwa sababu ya kuangalia kwao vibaya. طيب asema bihaithu istajaba kwa namna ameitikia na kuamini la hizo aya kullu man fihi khairu kila mtu ambaye ana khairi ndani ya nafsi yake. Dhakara aslaha ameitaja msingi wake wa qaidataha na asli yake. Qaida na asli ni kitu kimoja tu, ni msingi. Bal jami'u alhujaj hujazati allati awsalaha alayfikisha ila alibadi kwa waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tarji'u ilayhi tarudi kwake. Itarudi kwake Subhanahu wa Ta'ala. فقال الله الذي انزل الكتاب بالحق مولا ndiye ambaye kwamba ameteremsha Qur'ani kwa haki wal mizan na mizan. Falkitabu huwa hadha alquran, kitabu ni Qur'ani ambaye tunayo leo aladhim tukufu. Alladhi nazala bilhaqi ambaye ameteremshwa kwa haki hii Qur'an na mola wa haki. Washtamala ala alhaqi kakusanya haki wasidqi na ukweli waliyaqini na yaqin. Qur'ani kusanya mambo makubwa kama haya. Wa kulluhu ayatun bayinatun, na Qur'ani yote ni aya zilizo wazi. Wa adillatun wadihatun, na ni dalili zilizo wazi. Ala jami'i almatalib alilahiyya, juu ya matakwa ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matalib, Allahu yatlub min ibadihi ashiya, ma hiya ba'da amri ha ba'da amrihi biiqamati bihadhihi alwajibat. Mwenyezi Mungu anawateremshia Subhanahu wa Ta'ala waja wake maamrisho, thuma yutalabu tanfidha, kisha anawataka kutokana nao waitimize na waipitishe hukumu kama ile kwa kuitendea kazi. Eh, tayeb. Walaqaid ad-diniyya, na imani ya dini. Eh, walaqaid ad-diniyya nafsi hivyo hakadha jamaa. Eh, dunia au dinia? Dinia, naam. Na a imani ya dini. Fajaa bi ahsani almasaili wa awdahi ad-dalaili, tume sallallahu alayhi wasallam kaja na masala yaliyo mazuri sana na dalili zilizo wazi kweli kweli, hakuna zaidi ya Qur'an. Hakuna zaidi ya Qur'ani awezaye kufafanua yale anayotaka kuyafunua kama vile Qur'ani ilivyofafanua. Kwa Allah ndiye huyo ambaye alifanya kazi hizo zote. Wa amal mizanu wal i'tibaratu shar'iyya, ama mizani wal nafsiyya wal i'tibaratu shar'iyya limirukan. فأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح. أسمى فهو العدل ميزان عدليف والاعتبار نكوزنغاتيا بالقياس الصحيح قياس صحيح يزنغاتي وكالكشرية والعقل الرجيح ناكيلي نينغوفنا ساوى أكيلي ساوى كبس نمهيم فيها متأتمية كتك بعض أمام wasiusujalie kwamba akili ndio mtu anakuwa na kuchukua dalili kama wengine walivyofahamu na wakawa waenda huku na huku. Yubariruna lil aqli annahu lahu hukma tashri', waendaambia huku na huku ili waonyeshe watu kwamba akili pia ina sehemu yake ya kuchangia sharia. Kwamba wewe waweza kutumia akili yako pahala fulani ikatakuliwa kitu kama kile kwamba ni sharia. Ila hakuna kitu kama hicho. Akili daima ni nyuma ya sharia. Al-aqlu yakunu dhailan li sharia. Fa shari'atu hiya fil muqaddima wal aqlu dhailun la. Limadha? Hatta yafhama shari'a al-aqlu wa ya'mala bihi. Fa huwa dhailun wa shari'a muqaddama 'ala al-aqli. usiwe kama Mu'tazila wa ghairiha ambao daima yaabuduna al-aqla bas. Hadhihi al-mas'ala 'aqliyan ma tasih. Al-mas'ala hadhihi la taqa' lil-waqi' al-mawjuda al-yawm. Mithl hadhihi al-ashya' tufah turahat kama yaqulun. Upuzi. Turahat ni upuzi. Ndio wao wanaipotezea wakati. طيب فهو العدل هي ميزان الله عند عدليف والاعتبارات نمانغاليزي هابا بالقياس الصحيح كوانغاليا ماكيسيو يالو صحيح والعقل الرجيح ناكيلي نينغوفنا وساوا فكل الدلائل العقلية دليل زوت زكي أكيلي من الآيات الأفقية كتك آية نعلام زنازو onyesha ukubwa wa Allah kwenye pambizo. Al-ufuqiyya jam'u ufuq. Al-ufuq ni pambizo, jawanib al-alam. Jawanib al-alam. Nahnu indana ajihat sit. Indana maghrib wa mashriq wa shimal wa junub. Wa madha indana? Indana sharq wal gharb. وجنوب وشمال وغرب وشمال فهذه الجهات كلها أفق أفقية فهي دليل كافي لأن الخالق هو الذي خلق هذه الأشياء من جمعنا ميومة هذه آيات والنفسية نآية زكي نفسي يعني إلي روح يا بني آدم ونمنا نمويش بني آدم والاعتبارات والاعتبارات الشرعية نمازنغتيوة كشرية والمناسبات نمناسبة والعلل نسباب والأحكام نحكم والحكم الداخلة نحكم الزيزندان في الميزان كتك ميزان يا الله سبحانه وتعالى ينجز الذي أنزله الله تعالى بجزمه مترمشا ووضحه بين عباده وبينه وضعه كيويك بين عباده كتوجواك ليزنوا به ما أثبته إلي ويبيمي ميزان كما إلي كلي ألتو كثبتش من يزمونه كثبتش شريه نفسياك وما نفاه من الأمور نكمان بألي أكتانا كيكانا من يزمونه سبحانه وتعالى ويعرف به الصدق ما أخبر به وأخبرت به وأخبرت به الرسل يعني نوجيه كسب أكل كصدقيشة كلي عليكو تباشا خبار الناتو متومي نا كلي عليكو توقف بلي بلي متومي ووت فما خرج عن هذين الأمرين كيتو جشوتي كينا جوتوكا كتك مموهيد هاي ومسيقميله عن الكتاب والسنة كتخبانا مسيقوا كوانزا قرآن والسنة مما قيل إلى سيمة إنه حجة وأن حجة أو برهان لدليل أو دليل لدليل أو نحو ذلك أو نحو ذلك وفان كما هي من العبارات كما تمشي فإنه باطل إبات متناقض إينا تشانغوانا قد فسدت أصوله مسنجيك مهربك وانهدمت مبانيه نجنغولاك لم يبنجيك وفروعه نبيل بيل تنزوزاك زميع هربك يعرف ذلك من من خبر المسائل يولي أنبايا تجوهيلو يولي أنبايا كوانبا علي فنيا وتفيت مسألة يكشريا وما أخذها نما كوسياك ما أخذ يقال فلان له ما أخذ يبانا أنا ما كوسى فلاني afaa patilizwe kwa makosa kama yale. Wa arafa tamyiza baina rajih aladillati min marjuhiha, na kajua kuweza kupambanua baina ya dalili zenye nguvu kutokana na dalili zisizokuwa na nguvu. Wal farqu baina alhujaji wa shubah, na vile atafautisha baina ya shubha na baina hoja tata. Wa amma من اغتر بالعبارات أما يولي عليها دائكا كما تمشي المزخرفة زلزو بامبوا ونواتوا نزغمزا كل قولة بامبا منام والألفاظ المموهة na matamshi yaliyopambwa vile vile, yani yalotoneshwa toneshwa kwa mazuri. Walam tunaffad walam tanfud basiratuhu ila almaana almurad, na haikuweza kupenya ufahamu wake na elimu yake katika kutakana maana ya maana utakana wakisawa sawa katika dalili. فإنه ليس من هذا من شانها من أهل هذا الشان. يسي mtu ambaye kwamba anakuwa anastahili na kustahili kwamba ni mtu katika somo hili. Hishan hadha hadhi almada laysa minha. Ha? Wala min fursani hadha almaidan wala si wale mashujaa katika uwanja huu. Fursan maana shujaa. Shujaan hadha almaidan. Sio. نعم. فوفاقه وخلافه كتك هو فقيان أو كتك كوين لكنيوم سياني نسوى كوكي يستويان نتو أم بأي كوان بأي أنا ببايك سانا نايزي الفاضي زلزو بامبو سانا ناكلياكي حيكو بينيا نمعرفة ياكي كجوا معنا إنو تكانا كتك إذي آية za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala si mtu wa fani, yani mfano kwamba si mufasir huyu au si muhadith wala si nahi wala si usuri. Umfahamu? Atakuwa mtu kama yule asema wala min fursani hadha almeidan, hakuwa yeye shujaa wa nyanja kama zile na meidani kama ile, kuwafiki kwake na kukhalifu kwake ni sawa sawa. Thumma qala ta'ala kasema mukhawifan lilmustajirin, Mwenyezi Mungu akasema akiwa yuatisha wale wenye haraka wale, liqiyami saa, kutaka kusimama kiyama, almunkirina laha, wanaukana kiyama. Sema hakuna kiyama, kiyama ni alisema hebu lete hivi sasa wale, mimbabi al-inad wa mimbabi al-inkar. Sema mtume haileti kama kuna moto maijua, leteni hivi sasa, leteni. Ay wa ma yudrika nin lipi linalokujuza wewe, la'alla sa'ata, hakika ya kiyama karibu ni karibu. Ay laysa bima'lumin bu'daha, hakuna anayejua umbali wa kiyama, wala mata taqum, wala ni wakati gani itatia nanga kiyama. Fahiya fi kulli waqtin mutawaqqa, hicho kiyama kila wakati yaongojewa, mutawaqqa muntadhara, متوقع بمعنى منتظرة. وقوعها أي حصولها. مخوف وجبتها يعني مخوف وجبتها إنتشى كتوكي أكواك قيام إنتشى سان إنتشى سان كتوكي أكواك. Nafikiri tumefika mwisho wa wakati. Tusimame hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalam.